بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان وصايا لقمان لابنه تفسير وبيان، وهي محاضرة ضمن سلسلة محاضرات تلقى هذه الأيام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون أيها الإخوة أن من منهج في المحاضرات أننا نرتبط بكتاب من كتب أهل العلم، سواء في التفسير أو في السنة أو في العقيدة، حتى لا يكون الكلام يعني يلقى هكذا تمل منه الآذان ويعني لا تستفيد منه. فأحببنا أن يرتبط تفسير هذه الوصايا العظيمة أن نأخذها قراءة وتعليقا من تفسير الحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم، وهو من التفاسير المتوسطة التي جمع فيها الحافظ ابن كثير بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وهو الرأي المحمود القائم على الأصول والقواعد التي نبه عليها المفسرون ومن كتب في أصول التفسير وفي علوم القرآن. لقمان كما سنقرأ في سيرته، والله أعلم، يعني أخبار كثيرة عن بني إسرائيل من هو، والراجح كما سنقرأ أنه عبد صالح وليس نبيا، وذلك لأمرين. الأمر الأول كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن النبوة مقام عظيم وشرف كبير، لا يقال بالرأي، لا يقال هكذا باعتماد على روايات وما روايات، لا بد فيها من النص على أن هذا نبي، لا بد أن يأتي دليل على أن كذا أنه نبي من الأنبياء. قال ولم يرد في لقمان ما يدل على نبوته. نعم، هو أوتي الحكمة والعظة والتذكير، ولكن هذا شيء والنبوة شيء آخر. الأمر الثاني بناء على الآثار التي يعني نقلها الحافظ ابن كثير ونقلها غيره أن لقمان لم يكن من أشراف قومه، وقيل إنه كان عبدا، قيل كان يعمل في كذا وكذا، والأنبياء كما أخبر صلى الله عليه وسلم يبعثون في أشراف أنسابهم، يعني النبي يكون له شرف في نسبه وفي عشيرته وفي أهله، ولا أدل على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبه عليه الصلاة والسلام وفي مقامه. وكذلك الأنبياء كانت كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموما يعني نحن سنقرأ والله الحمد هذه الوصايا التي اشتملت عليها سورة لقمان، وبه سميت هذه السورة العظيمة المفتتحة بالحروف المقطعة ألف لام ميم. سنقرأ أيضا هذه الوصايا ونقرأ كلام الحافظ بن كثير، وأذكر ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في يعني هذه الوصايا بعد كلامه رحم الله تعالى الجميع. نبدأ الآن على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال حدثنا أبي قال حدثنا العباس ابن الوالد قال حدثنا زيد بن يحيى ابن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن بشير أن قتادة قال خير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة. قال الله أعلم، يعني هذه آثار، يعني الله أعلم بصحتها. في أثر عن قتادة قال لم يكن نبيا ولم يوحى إليه، نعم، ولقد آتينا لقمان الحكمة، نأخذ من هنا وإن كان الكلام عن الوصايا. نعم، قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة، نعم، قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفهم والعلم والتعبير. أن يشكر لله أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ولا شك أن الفقه في الدين والحكمة ومعرفة الحق هذا فضل عظيم، والعبد ليس فيه له في هذا حول ولا طول، إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يحصل بعد ذلك بأسباب القراءة، حضور مجالس العلماء، القراءة في الكتب، النظر في هذا، نعم، لكن هو ولا شك في أوله ومنتهاه فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين، لقوله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله ومن كفر فإن الله غني حميد أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك، ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا فإنه الغني عما سواه. نعم، كما في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم الآية، نعم نبدأ. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده وهو لقمان بن عنقاء بن سدون. نعم، هذا النسب الله أعلم بصحته، هو مأخوذ عن أهل الكتاب، وعلى كل حال هذا لا يقدم ولا يؤخر، يعني كما يقول شيخ الإسلام وضع قاعدة مهمة في مقدمة أصول التفسير، قال الشيء الذي يحتاج إليه في كلام الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يترك دون بيان. الذي ليس له تأثير فكون أن والده اسم فلان ولا غير فلان، يعني هذا لا يقدم ولا يؤخر، المهم أنه رجل صالح عبد صالح أعطى ابنه هذه الوصايا العظيمة. نعم سنقف. نعم، واسم ابنه هذا ما لنا علاقة فيه، وقد ذكره تعالى بأحسن الذكر. نعم، وقد ذكره تعالى بأحسن الذكر فإنه آتاه الحكمة وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. نعم، وذلك أيها الإخوة في هذه الآية الله جل وعلا يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هنا فائدتان مهمتان أيها الإخوة، وهي الأولى وجوب العناية بتربية الأبناء، وأن يجلس كل واحد منا مع أبنائه يعظه يذكره بالله، يأتي يأخذ آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسره يبينه، يذكر وقائع من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. وهذا للأسف أيها الإخوة فيه تفريط، يعني فيه يعني انشغال الناس عن أبنائهم والأمهات عن بناتهم، جعلهم يأخذون معلوماتهم ودينهم وشرعهم عن جوالات وعن مواقع في الإنترنت وغير ذلك، وهذا خطأ. الواجب الحقيقة أن يجلس الإنسان مع ابنه. هذا لقمان جلس مع ابنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصغار يعظهم، ولا أعظم من موعظته عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى خطأ أو خللا هذا الصبي الذي كانت تطيش يده في الصحفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل مما يليك، كل بيمينك، إلى آخر الأحاديث. فالإنسان لا يظن على نفسه. وقد ذكرنا في هذا المجلس عدة مرات روايات الأبناء عن الآباء، بل ورواية البنات عن الأمهات، وقد مر علينا أحاديث في هذا، وقد سجله المحدثون رحمهم الله تعالى في علوم الحديث، قالوا: باب رواية الأبناء عن الآباء، باب رواية البنات عن الأمهات. وقد مر بنا في كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي سند كامل فيه تسعة، كل يروي عن أبيه، فلان عن أبيه وفلان عن يعني هكذا، يعني عن جد جد جد، وصلوا تسعة. لا إله إلا الله، لأنهم عرفوا أيها الإخوة أنه لا صلاح بعد توفيق الله وهدايته إلا التربية في ضوء القرآن والسنة، ما فيه هداية ولا التزام ولا تدين ولا استقامة إلا في ضوء الكتاب والسنة. ولذلك أقرأوهم القرآن، علموهم السنة، فقهوهم في الدين. ولذلك لم يظن لقمان على ابنه بهذه الوصايا العظيمة. الأمر الثاني أيها الإخوة، الله جل وعلا قال هنا: وهو يعظه. الوعظ أيها الإخوة أمره عظيم، وما من موعظة أبلغ من موعظة القرآن. الله عز وجل قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فلا أبلغ ولا أعظم من مواعظ القرآن الكريم. ولذلك نحن دائما نقول: من يعتلي المنبر في خطبة، من يلقي محاضرة، من يلقي كلمة توجيهية، ابدأ يا أخي بالأدلة، انطلق من كلام الله سبحانه وتعالى، خذ كلام المفسرين، كلام السلف رحمهم الله، ثم خذ بعد ذلك الأدلة من السنة إلى آخره. لكن ما وعظت القلوب أيها الإخوة موعظة بمثل موعظة القرآن الكريم. ولذلك نحن سنقرأ الآن هذه المواعظ العظيمة، وأولها الأمر بتوحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، فهو الذنب الأعظم الذي لا أعظم منه. نقرأ الآن. ولذلك قال إنه يعني حذره، ثم قال نعم: ولهذا أوصاه أولا. نعم، ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ثم قال محذرا له: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، هذا أول ما ينصح ويوعظ ويدعى، هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. أول نداء في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأول نهي في القرآن الكريم هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلذلك الشرك أيها الإخوة هو أعظم الذنوب وهو أعظم الظلم، لا ظلم أعظم من ظلم الشرك، نسأل الله العافية. نعم، قال: إن الشرك لظلم عظيم، أي هو أعظم الظلم. نعم، نأخذ الأحاديث بدون إسناد، يعني من باب الاختصار. عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، نعم، رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم. نعم، كل واحد يظلم نفسه. يعصي يذنب يقول حراما يغشى حراما، من الذي يزكي نفسه؟ فالصحابة رضي الله عنهم خافوا وفرقوا وشق عليهم. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، هذا لما جاء أبو بكر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا أيها الإخوة هو تفسير القرآن بالقرآن. فسر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر هذا الظلم بأنه الشرك الذي بينه في آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ثم قلت أيها الإخوة يوما ما في هذا المجلس أن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى طرق التفسير، وله أيضا درجات ومنازل. فأعلى تفسير القرآن بالقرآن أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير آية بآية. فهنا الآن هذا أعلى الدرجات، أنه عليه الصلاة والسلام فسر آية الأنعام بآية لقمان، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعتبر يعني أعلى درجات تفسير القرآن بالقرآن هو ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي عاد بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة إلى آخره، وهذا قد مر بنا ولله الحمد. نعم، هذه إذن أيها الإخوة الوصية الأولى. نعم، قال ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين. الله المستعان. نعم، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن. نعم، ولذلك يعني الله جل وعلا دائما يقرن حقه سبحانه أو يقرن حق الوالدين بحقه جل وعلا، وهذا يدلك على عظم حقهما وشرفه والتأكيد عليه، وقد جاء هذا في أيما آية وفي أيما حديث، والله المستعان. نعم، وقالها هنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال مجاهد مشقة وهن الولد، وقال قتادة جهدا على جهد، وقال عطاء الخرساني ضعفا على ضعف. نعم، هذا هو المقصود، أن معنى وهنا على وهن يعني ضعفا على ضعف، جهدا على جهد. وهنا يعني من باب اللطائف، وإحنا نحب دائما نتكلم اللطائف الصحيحة، أما التكلف هذا مرفوض في الإسلام عموما وفي كتاب الله على وجه الخصوص. الله عز وجل هنا قال وهنا على وهن، يعني سبحان الله، يعني كأنها درجات ومنازل، وهذا حق، يعني أن وهن الأم يزداد شيئا فشيئا كلما استمر هذا الحمل. فهي في البداية كما قال جل وعلا فمرت به، يعني في أول الحمل تحس مثلا بوحم أو شيء الأشهر الثلاثة الأولى الأربعة، ثم تحس بالثقل. كلما زاد هذا الجنين في بطنها يتغذى ويسكن في رحمها، والله جل وعلا هيأ له أمور الحياة، انقطع الحيض وصار غذاء له وأشياء كثيرة هيئت له، والمرأة تتحمل هذا وهي تخاف أيضا على جنينها، ومع ذلك هي تزداد وهنا على وهن. وأعظمه ولا شك عند الولادة، ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الشهداء المرأة تموت في نفاسها، ولذلك يعني المرأة تعاني الأم معاناة شديدة حال يعني الطلق. ولذلك لما لقي رجل ابن عمر رضي الله عنهما قال يا ابن عمر قدمت من كذا وكذا، قيل إنه قدم من العراق أو من الشام يحمل أمه على كتفيه، فقال يا ابن عمر وكان يطوف عند الكعبة أتراني وفيتها حقها؟ قال لا والله ولا طلقة من طلقاتها، يعني ولا زفرة وتعب تكاد تخرج روحها حتى يخرج هذا الصبي منها. هذا ولا شك يعني يدلك على عظم هذا الأمر، وهي في غاية السرور والفرحة أنها ترزق وتعطى، والكلام في هذا على كل حال كثير. نعم، أحسن الله. وفصاله في عامين، وفصاله في عامين أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين. نعم. كما قال تعالى نعم هذا هو الذي جاءت به الشريعة أن فصاله يعني رضاعته في عامين حولين كاملين. ولو مثلا حملت الأم يعني الغالب أنها إذا حملت يعني يخف الرضاعة شيئا فشيئا. ولذلك كان النساء في الزمن الماضي قبل ما تجي الحبوب والموانع والله حكيم عليم رحيم بعباده تجد المرأة الطيبة ترضع سنة كاملة رضاعة طيبة. والمرأة إذا كانت ترضع الحمل نادرا ما يكون يعني أنها لا تحمل مع إتيان زوجها لها. إذا بدت السنة الثانية مضى أشهر كذا بدت تخف الرضاعة صارت مهيئة لأن تحمل فتكون الأمور شبه مرتبة ومهيئة والله جل وعلا رحيم حكيم عليم بعباده سبحانه وتعالى فتحمل فيكون هذا نوع من الترتيب. لكن الآن والله المستعان لما ضعفت الأبدان وتدخلت الحبوب والأشياء يعني صار لها مجال آخر. لكن هكذا كان الترتيب الذي نعرفه يعني فيما يذكر في الحياة السابقة. على كل حال هو حولين كاملين وأقله ستة أشهر كما سيأتينا. نعم كما قال تعالى والوالدات يرضعن نعم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم الحولين يعني سنتين فيها 24 شهر. ونعم ومنها هنا استنبط ابن عباس وهو أيضا مروي عن علي رضي الله عنه نعم من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. نعم لأنها الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا احذف 24 اللي هو سنتين يبقى 6 أشهر. نعم فأقل الحمل 6 أشهر. نعم نعم وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهارها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه. نعم صحيح وإحسانها متقدم. وليس معنى هذا وقد ذكرت هذا الكلام وقد ذكره العلماء قبلي الغض من مكانة الأب وأن الأب يعني ليس له حق في التربية في يعني البر والإحسان. هذا كلام غير صحيح. الآيات جاءت عامة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذاك الرجل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثلاثا ثم الأب قالها في الرابعة قرنها مع الثالثة. يعني هذا حق وليس معناه التقليل من شأن الأب. فالأب هو الذي أيضا يعني كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وجودك مع أمك ثم النفقة والبذل والرعاية ويعني إلى آخره والله المستعان. نعم فعلى كل حال هنا جاء الحديث عن الأم على وجه الخصوص. نعم قال كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله المستعان. نعم ولهذا قال أن اشكر لي ولوالدي ولوالديك إلي المصير. نعم. أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. نعم هذا حق لابد من شكرهما ومن شكرهما برهما والإحسان إليهما التلطف لهما بالكلام بالحديث القيام بواجب البر والإحسان. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى ومنهم الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال إن بر الوالدين لما جاء يتكلم عن الآيات في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قالوا رحمهم الله بر الوالدين يقوم على أساسين عظيمين لا بد من الجمع بينهما. الأمر الأول الإحسان إليهم. الله قال وبالوالدين إحسان بجميع ما تشمل هذه الكلمة من دقائق الأمور وكبيرها في باب الإحسان. أحسن إلى والديك هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكف أذاك عن والديك. الله جل وعلا هنا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال العلماء سواء الأذى المباشر مثل نسأل الله العافية من يلعن والديه أو يسبهما، قد بعض الناس يضربهما، هذا ما يفعله إلا واحد يتعاطى مخدرات ومسكرات، ولا ما في إنسان في عقله يضرب والديه نسأل الله العافية. أو أن يؤذيهما أذى غير مباشر، مثل أن يسب أعمامه عند والده أو أخواله عند والدته أو إخوانه وأخواته عندهما، هذا من الأذى غير المباشر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمن كان محسنا لوالديه ولكنه يؤذيهما ليس بارا بهما على وجه الحقيقة، ومن كان يكف أذاه عن والديه ولكنه لا يحسن إليهما، وصح يكف أذاه لكن إحسان ما في إحسان، قال ليس بارا بوالديه على الحقيقة. لا بد من الأمرين، الإحسان وكف الأذى، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال: طيب ننتقل لبعض الآثار وكذا نتجاوزها. قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم. قال: أي إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما. محسنا إليهما. نعم. واتبع سبيل من أناب إليه، يعني المؤمنين، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم. قد يبتلى الإنسان أن يعيش بين أبوين كافرين، وهذان الأبوان الأب والأم يعني يكرهانه، يحاولان أن يحرفانه، أن يصرفاه عن الدين الحق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة مقررة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله عز وجل أمرك ونهاك في آن واحد. الله عز وجل قال: فلا تطيعهما، هذا النهي، لا يجوز لك أن تطيعهما فتعود إلى الكفر، إلى الضلال، إلى الانحراف نسأل الله العافية. ولكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال المفسرون: ما مناسبة الأمر بعد النهي؟ قالوا: لأن بعض الناس قد يفهم أنه ما دام أن أباه على الكفر وأمه كافرة وهما يدعوانه إلى الكفر أنه يؤذيهما وأن يكون مجالا للسوء لا، يبقى حق الأبوة، يبقى حق الأمومة، لا بد من رعايته. قالوا: لأن قد يفهم بعض الناس إذا قيل له فلا تطعهما قال خلاص، يعني تنسف الأمور تماما. لا، هذا غير صحيح. صحيح أنت لا تطعهما في هذا الجانب، ولكن لا بد من البشاشة، طلاقة الوجه. أسماء بنت عميس استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أمها قدمت من مكة وهي كافرة، جاءت في الصلح يعني في السنة التي هدأت فيها النفوس وكذا، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أحسني إليها، في بعض الروايات صليها، فهذا لا يمنعك. ثم قال تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. هنا قال أيضا بعض المفسرين: ما السبب، ما الحكمة في الأمر بلزوم المسلمين متابعتهم، ما السبب؟ قالوا: لأن الإنسان قد يضعف أمام والديه شيئا فشيئا، فهو يحتاج إلى من يعينه، من يثبته على الحق، من يجعله يلتزم الصراط المستقيم ولا يحيد عنه. طيب من الذي يعينك بعد هداية الله وتوفيقه؟ الصحبة الطيبة، الذين أنابوا إلى الله، الذين التزموا شرع الله عز وجل. وهذا يعني سيأتينا في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصته المشهورة، قال في: واتبع سبيل من أناب إلي، جاء في بعض الروايات يعني اتبع أبا بكر وعثمان وفلان وفلان، لأنه الإنسان قد يضعف أمام هذه الأمور ولا يستطيع. الله عز وجل أرشدك إلى ما يثبتك ويعينك، قال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إليه. طيب نقرأ رواية من الروايات التي جاءت في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أو نعم هو سعد بن مالك، قال أنزلت في هذه الآية، قال كنت رجلا برا بأمي، وأمه كانت كافرة. نعم اقرأ. قال فلما أسلمت، فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. فيقال يا قاتل أمه. نعم، وهذه يعني مصيبة، يعني كون قريش ويمكن ينتقل الخبر إلى قبائل العرب أن سعدا ماتت أمه بسببه لأنه لم يطعها، هذا صعب صراحة وثقيل على نفسه رضي الله عنه وارضاه، فهو كان بين هذا وهذا، لكنه ولا شك مع الحق ومع الدين ومع الإسلام لا يحيد عنه رضي الله عنه. قال المهم فقلت لا تفعلي يا أمه. نعم. قال فإني لا أدع ديني هذا لشيء. الله أكبر. نعم. فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت. نعم، هي استمرت، قيل يومين قيل ثلاثة أيام، وهي لا تأكل ولا تشرب حتى جهدت، جاء في بعض الروايات حتى لصق جلدها بعظمها، وهي مرة تحاول ترغمه أن يعود ويترك الإسلام ويعود إلى الجاهلية إلى الكفر. نعم. قال فلما رأيت ذلك قلت، فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. فأكلت. نعم، خلاص عرفت أن هذا هو يعني هو الواقع وأن هذا سيكون. وكما قلت أيها الإخوة في قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة بيناه، واتبع سبيل من أناب إلي، جاء في بعض الروايات أن المراد أبو بكر وعثمان ومن كانوا من السابقين من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أيضا من الوصايا يا بني، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم نقرأ. هذه وصايا نافعة. نعم. هذه الآن الوصية الثالثة. نعم. هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها، فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل وجوز. نعم. الخردل جاء في لغة العرب قالوا هو مثل الهباء، يعني شيء صغير أصغر من الذرة، الذرة الآن النملة اللي تراها، قالوا الخردل هو أقل منه، هذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، يأتي به الله عز وجل، هذا لا يخفى حتى لو حبت من خردل، يعني وهو أقل من الذرة، هذا لا يخفى ولا يغيب عن الله سبحانه وتعالى. وسنقرأ ما معنى يأتي بها الله. نعم. وقوله هو تكلم عن الضمير، وما الضمير ما لنا علاقة في قوله يأتي بها الله، أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجازى عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. إذن يا عبد الله، إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء يأتي بهذه الخردلة الصغيرة جدا، وهي مثلا في جوف صخرة، يعني في داخل الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أفتغيب أيها المسكين عن نظر الله عز وجل حين تقارف معصية أو تترك واجبا؟ لا والله يا أخي. ولذلك يقول بعض أهل العلم إذا راودتك نفسك المعصية أو الغفلة عن الواجب فتذكر اطلاع الله عليك، هذا يكفيك. ولذلك مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، منزلة المراقبة كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين هي أعلى المنازل وأشرف المنازل، لا يصل إليها إلا من امتلأ قلبه إيمانا بالله عز وجل وخوفا من الله ورجاء فيما عند الله. نعم، حتى في الرجاء، يعني الإنسان لا ينظر فقط إلى باب المعاصي، لا، حتى في باب الرجاء. أنت يوما قمت آخر الليل فتح الله عليك فصليت في مكان لا يراك فيه إلا الله، تصدقت يوما بصدقة لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، سكبت دمعة من خشية الله لا يراك إلا الله، هذه أيضا مما تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أيها الإخوة، نحن لا ننظر فقط إلى المعاصي، نعم المعاصي ولا شك الإنسان يحذر أن يقع فيها، صغيرها وكبيرها، الفواحش وإلى آخره، وأيضا في جانب الأعمال الصالحة، لا تحتقر عملا صالحا، لا تحتقر عملا طيبا. رجل نحى غصنا من شجر فدخل الجنة، امرأة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا في خفها فشكر الله لها فأدخلها الجنة. الإنسان لا يحتوي، وهي جالسة ما أحد يراها، مرت في بئر وشربت ثم طلعت وجدت كلب فنزلت مرة ثانية وملأت خفها يعني حذاءها وسقت. من رآها، من جازاها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي تذكر هذه الآية العظيمة، يأتي بها الله، الله المستعان، كما قال تعالى ونضع الموازين، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء، تصور الآن كم في الدنيا الآن من صخرة صماء، لا إله إلا الله، أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض، الله جل وعلا يأتي بها لا تخفى عليه خافية، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تصور الآن كم في من ورقة تسقط في الكون، وكم ينبت وكم يخرج، هذا كله لا يخفى على الله. أفتخفى أيها المسكين الضعيف في نفسك على الله سبحانه وتعالى؟ لا والله يا أخي، استحضر هذه الآيات بإذن الله تمنعك وتردعك عما حرم الله وتحثك وتشجعك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم، انظر في الجانبين. نعم، قال إن الله لطيف، إن الله لطيف خبير، أي لطيف العلم، ولا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. نعم، كما أنه أيضا لطيف بعباده سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل، لا يعاجلهم بالعقوبة، يطرح لهم مجالا فسحة للتوبة والإنابة ويفرح بذلك سبحانه وتعالى. خبير، نعم، خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. نعم، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله جل وعلا لا يخفى عليه عروق التي في نحر البعوضة، البعوضة الآن كنت كذا بعوضة الآن ما حد يراه، فما بالك بالعروق التي في نحرها. الله جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أفتغيب عنه أيها المسكين أيها الضعيف؟ نسأل الله الهداية للجميع، الله المستعان. على كل حال، ثم قال يا بني أقم الصلاة، ثم قال يا بني أقم الصلاة، أي بحدودها وفروضها وأوقاتها. نعم، وهذا يدلكم على أن أركان الإسلام، هذا أركان الدين، هي في الشرائع. ولقمان لا شك أنه كان يتبع شريعة من قبله يعني من الأنبياء، فعلى كل حال يعني الصلاة ركن وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. نعم، وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي بحسب طاقتك وجهدك. نعم، وهما أصلان عظيمان من أصول الدين وقواعده، ألا وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعظم المعروف توحيد الله عز وجل، وأعظم المنكر الشرك مع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت أيضا كذا مرة أن بعض الناس قد ينفعل ويتحمس أكثر ويقول لو فيه ركن سادس من أركان الإسلام لكان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الكلام لا يجوز، لا يصح. أنت الآن تتقول على دين الله، تتحكم في شرع الله، نعم لهما مكانة وأصل وقاعدة في الإسلام، لكن يمكن أن يكون ولا يمكن، ومثل الجهاد في سبيل الله، هذا كلام باطل أيها الإخوة، لا يجوز، هذا من التعدي على شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك، علم أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. نعم، وهذا الحقيقة كما يقولون من المناسبات بين الجمل في الآيات. لا شك أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد سيناله أذى، يناله إعراض. ونحن أيها الإخوة ما نتكلم يعني عن الشيء البعيد، يعني أمر الناس، أنت حتى وأنت تأمر أهلك، أبنائك، بناتك، سينالك أذى. يمكن ولدك يتكلم في وجهك، البنت قد تقول كلمة سيئة، لابد تصبر، الشكوى لله، لابد أنت تجاهدهم وفي سبيل الله وتعلمهم شرع الله. أنت أيضا معلم في مدرسة أو موجه أو شيء، أو حتى بين الناس لابد تتحمل، هناك من يستهزئ، من يسخر بك، من فأنت الحمد لله تبلغ شرع الله عز وجل. والعلماء ورثة الأنبياء، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فالله المستعان. نعم، قوله تبارك وتعالى، هذا الآن من الوصايا، ولا تصعر، ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم. كما نعم، هذا يعني كما سيأتينا هو مأخوذ من الصعر. القرآن أيها الإخوة نزل بلسان عربي مبين، ولا أدق كما يقول البلاغيون من تشبيهات القرآن الكريم، بل ومن استدلالاته الدقيقة. هنا الله جل وعلا قال ولا تصعر، ما الصعر؟ قالوا الصعر داء يصيب الإبل في أعناقها. طيب، وإذا أصابها؟ قالوا تكن دائما تلفت رقبتها، تلتفت برقبتها دائما، وهو منظر الحقيقة يعني ليس بحسن. الإبل كلما كانت مهيئة وسمينة ودارة وكذا فلا شك لها المنظر البهي، لكن الصعر كما قلنا هو الداء الذي يصيبها. فكأن المتكبر الذي يلوي رأسه ولا يلتفت للناس هذا مصاب بداء الصعر الذي يصيب الإبل، وهو داء قبيح سيء يعني يبادر أهل الإبل إلى علاجه. فالله جل وعلا شبه حال هذا المتكبر الذي يرى نفسه فلان بن فلان أو عنده مال أو إلى آخره، أن هذا في أسوأ وأقبح حالة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هنا ذكر يعني جملة من الحديث كما جاء في الحديث، قال ولو قال يعني احتقارا واستكبارا ألن جانبك أبسط وجهك كما جاء في الحديث. نعم، ولو أن تلقى، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله، نسأل الله العافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء به. فاحذر أخي المسلم من هذه الخصلة القبيحة. بعدين نعم هو ذكر يعني آثار عن زيد بن أسلم، قال لا تصعر خدك للناس، لا تكلم وأنت معرض، وقال هنا التشدق في الكلام. قال ابن جرير وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها إلى آخره، وذكر هنا يعني أشعارا ويعني أدلة على هذا. نعم، قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، قال أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال. هنا أيها الإخوة نحب أن ننبه، الفرح في القرآن جاء على وجهين، وجه ممدوح ووجه مذموم. أما المذموم في قول الله عز وجل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، اللي هو في قصة قارون، الفرح الذي يقودك إلى الأشر والبطر والتكبر وجحدان نعمة الله عز وجل هذا لا يجوز. لكن أن تفرح بنعمة الله عليك بالإسلام والإيمان، حفظت القرآن، حضرت مجالس العلماء، وفقك الله لعبادات ونوافل، الله عز وجل قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، الإنسان يفرح وبفضل الله ورحمته. ذكر المفسرون قيل القرآن قيل الإسلام والقرآن قيل القرآن والفقه في القرآن، أقوال كثيرة، فهذا طيب وحسن. لكن مثل هذا ولا تمشي في الأرض مرحا، المقصود يعني التبختر والتخايل أمام الناس والتجبر والعناد، إن الله لا يحب كل مختال فخور، كما قال مختال يعني معجب في نفسه فخور على غيره، كما قال تعالى نعم ولا تمشي. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا إنك لن تخرق إنك لن تخرق إنك لن تخرق الأرض إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. نعم يعني أنت لن تمطاول الجبال ولا أنت تصل في قعر الأرض، أنت كما أنت. ولذلك يعني ذكروا في سيرة المهلب ابن أبي صفرة وكان واليا على العراق أن أحد أبنائه كان ركب خيل وصار يتمشى في السوق، الناس إذا رأوا خيل وفارس عليها الناس تقف تناظر، إلا رجلا كان مادا رجليه، الولد هذا راح رجع راح ما الرجل هذا ما كف رجليه، قال يا فلان ألا تعرفني؟ قال أنا أعرف منك بنفسك، قد كنت نطفة مذرة من ماء مهين، أنت أصل خلقتك ماء مهين، وتحمل في بطنك العذرة أكرمكم الله وأكرم الملائكة الغائط والبول، وتسأل الله أيضا حسن الخلاص منهما، خروجهما لذة ونعمة، وغدا تكون جيفة قذرة. لكن من فضل الله أن الدفن في الأرض الحمد لله فيه ستر وأكفاتا والحمد لله، فالإنسان يعرف حاله، فلما التكبر ولما الاختيال على الناس. هنا ذكر أيضا يعني جملة من الآثار والأدلة، منها ما ذكرته حديث لا يدخل الجنة مثقال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم، قوله واقصد في مشيك، أي امشي مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين كما كانت مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مشيته عليه الصلاة والسلام ليس فيها تكبر ولا اختيال ولا ترفع، بل كان يسلم على هذا ويقضي حاجة هذا ويعني يصلح حال فلان ويتقبل هكذا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يسرع ما أحد يدركه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم مشيه قصدا، إلا أنه في بعض الأحيان كما جاء عند الترمذي رحمه الله كأنما ينحدر من صبب. أنت تعرف الآن لما فيه زي ما نقول شيء مرتفع، شارع مرتفع وينزل على شارع ثاني، تجد الإنسان يعني عفويا ينزل، يعني تكون الخطى متقاربة، فهكذا كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه عليه الصلاة والسلام كأنما ينحدر من صبر. وهذا يقول العلماء وذكر هذا شراح الحديث يدل على نشاطه عليه الصلاة والسلام وعلى قوته. جاء في بعض الروايات كما قال أنس وغيره قالوا كنا لا ندركه صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على النشاط والقوة. الرجل عندما يكون نشيط رافع الرأسة ما عند التماوت وضعف وهزال هذا خطأ. يجب أن تكون لك القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى واقصد في مشيك، لا تسرع، لا تتكبر، لا وكن بين، والله المستعان. قوله تعالى واغضض من صوتك، أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. نعم، أيضا لا ترفع من صوتك تزعج الناس تصرخ صراخا، هذا خطأ. إلا ما جاء في السنة مثل في التلبية كما جاء في الحديث قال في صحيح مسلم قال كنا نصرخ بها صراخا، يعني التلبية. نعم هذا من السنة، الإنسان يرفع صوته، وصعب عاد أن يرفع صوته من الميقات إلى أن يصل إلى الحرم، لأن إذا رأى الكعبة انقطعت التلبية. لكن نقول في بعض المواضع يرفع بها صوته، لكن الأصل أن المسلم لا يرفع صوته، لا يزعج الناس. وأعاد يعني جاءت عاد مسائل أخرى مثل القرآن أيضا لا يرفع به الصوت ويؤذى به الذين من حوله يصلون يقرؤون القرآن أو غير ذلك. حتى في حديثك في كلامك اجعل كلامك قصدا وسطا عدلا كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا قال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال مجاهد وغير واحد إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى. نعم أكرمكم الله، الحمير جمعت بين سيئتين في أصواتها. أولا أنها ترفع أصواتها، صوتها مرتفع جدا. الأمر الثاني أنه صوت قبيح. نحن نوه الآن مثلا صوت مرتفع وهو جميل يعني يمكن يستساغ، لكن كما قال هنا الحافظ بن كثير رحمه الله جمعت بين السيئتين، الصوت مرتفع جدا وهو سيء قبيح، جمع بين الارتفاع وبين القبح. فالمسلم لله الحمد العاقل لا يرضى أن يتصف بهذا الوصف. وقد ذكرت في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه جاء التشبيهات سواء في القرآن أو في السنة بالحيوان في بعض أحواله السيئة، ومنها مثلا كما هنا الآن، ومثل قول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني اكتهب ثم ترجع في هبتك تقول عطني اللي عطيتك أنت، نسأل الله العافية، مثل الكلب الذي يتقيأ يعني يستفرغ ويعود ويشرب، نسأل الله العافية يعني. ومثل ما شبه صلى الله عليه وسلم النكاح بالاتفاق ولا مهر، أنه سماه صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار، والشغار هي حالة الكلب عند التبول يرفع إحدى قدميه وهي حالة كريهة وبغيض. فالمسلم ومثل من يأخذ العلم ولا يعمل به ويركن إلى الدنيا ويلهث وراء حطامها الفاني كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال المفسرون هذه أشد آية على العلماء، يعني لا بد أن تعمل بعلمك، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم قال وهذا التشبيه، نعم قال وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه، يقتضي تحريمه وذمه، أحسن الله عليكم، يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء. نعم ليس لنا مثل السوء، نحن والله الحمد ليس لنا الأمثلة السيئة، أنت يا أخي والله الحمد لك الأمثلة الطيبة الأعمال الصالحة، فاحذر يا أخي. وهذا يدلك على بلاغة القرآن الكريم، ولا أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت يعني إن تشبيهات القرآن الكريم يعني كتب فيها العلماء قديما وحديثا، ولكن مما ذكروه من مميزات التشبيه في القرآن الكريم الدقة في التشبيه، يعني مو بتشبيه كذا عادي، لا، بل هو دقيق جدا، وقد يكون يعني يحمل معاني كثيرة، مثل لما ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني كأن ثمر هذه الشجرة شجرة الزقوم وهي طعام أهل النار نسأل الله السلامة والعافية مثل رؤوس الشياطين. لا شك أن الشياطين لها، لأن بعض الناس يقول أن هذا تشبيه بشيء غير موجود، لا هذا كلام باطل، ما في شيء في القرآن على غير موجود، لا هو موجود، هناك شياطين، هناك جن وفيه إنس، وفيه الشياطين وهم فرع من الجن، والشياطين لهم رؤوس ورؤوسهم مخيفة، رؤوسهم مخيفة لها شعر منتشر لها كذا وكذا، فلا شك أن هذا مخيف، ولذلك المسلم يحذر أن يدخل النار وأن يكون طعامه من تلك الشجرة التي طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والعرب كانت تعرف هذا أيها الإخوة، أي شيء يشبه بالشياطين أو في جزء منهم فهو مخيف. وقد ذكرت في هذا المجلس أن امرئ القيس وهو أحد أصحاب المعلقات السبع يقال أنه دخل على امرأة ليفجر بها، وليس بعد الكفر ذنب، فقالت له يا فلان إن زوجي يعني ذهب إلى مكان كذا وسيعود ويعني يمكن يقتلك، فقال لها أيقتلني والمشرفي مضاجعي قال وأسناني زرق كأنياب أغوالي. يقول هو كيف بيقتلني وأنا عندي السيف، المشرفي هذا اسم من أسماء السيوف، لو جاني أبقتله، وأيضا معي رماح مسنونة قص السهام معذرة، قال ومعه يعني السهام مسنونة جدا مثل أنياب الغول، والغول هذه من الشياطين، ومعروف أن عند العرب لو يقال والله أنت رأيت غول وله أنياب لا شك أنها مخيفة ومروعة، ليس معنى أنها غير موجودة، لأن بعض الناس هداهم الله يقول لا أنها تشبيهات في القرآن على شيء غير موجود لا حقيقة لها، لا هذا كلام باطل ولا يجوز، تشبيهات القرآن بأشياء واقعة وأمور حاصلة، لكن أنت عاد تراها وما تراه هذا شيء آخر، المهم أيها الإخوة هذا يدلك على دقة تشبيهات القرآن الكريم والله أعلم. على كل حال نختم، قال هنا وقال النسائي عند تفسير هذه الآية نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله الديكة إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الهمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. نعم يعني هكذا السنة، إذا سمعت صياح الديكة سل الله من فضله، جاء في بعض الروايات أنها رأت ملكا، على كل حال إن صحت الرواية أو لم تصح على كل حال أنت تسأل الله، قل اللهم إني أسألك من فضلك، إذا سمعت نهيق الحمير تعوذ بالله من الشيطان، قال هنا في الحديث فإنها رأت شيطانا. نعم في الختام قال فهذه وصايا نافعة جدا، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم، وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة، فلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك. سبحان الله، يعني هذه الحكم الكثيرة عن لقمان اعتنى بها العلماء، وما بين مقل ومكثر، ومنهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله في كتابه الموطأ، راجع آخر الموطأ، أنا لا أقول عقد بابا أو كذا في وصايا لقمان، لكن تجده يكثر النقل عن لقمان وعن وصايا، وهي والله الحمد وصايا طيبة، يعني هي مأخوذة عن أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إن كان حق فالحمد لله نأخذ به ونستفيد منه، وإن كان بخلاف ذلك نرده. فالإمام مالك رحمه الله في كتابه عني به يعتني كثيرا بذكر وصايا لقمان، ولذلك الشراح على الموطأ أيضا توسعوا في هذا وصاروا يشرحون يعني هذه الوصايا ويعنون بها. ومنهم الحافظ ابن كثير. طيب هنا كلمة مهمة أرجئها إلى بعد الأذان أيها الإخوة، كلمة مهمة نرجئها. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، أحب أن ننبه على جملة من الأمور. أولا أن هذه الوصايا عني بها العلماء، ومنهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في كتابه الموطأ ينقل هذه الوصايا بكثرة، كذلك المفسرون ومنهم الحافظ بن كثير وغيره. ثانيا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله عقد أبوابا وفصولا بعد حديث عن هذه الوصايا، فصل في تحريم الاختيال، فصل في التواضع، فصل، وهي الحقيقة من أنفس ما كتب رحمه الله تعالى. ووددت أن لو كان الوقت يعني يتسع والله نقرأه هذه الأبواب والفصول، ولكن هي بين يديك يا رعاك الله، تقرأها وتفيد منها. الأمر الثالث من ناحية يعني الدرس الآن ومكانه، كما بلغني الزملاء أن الأسابيع القادمة محتمل أن نكون في هذا المكان أو أن نكون في مكاننا الأول. طيب كيف سنعرف؟ كل أسبوع بما سيوجهنا به الزملاء في شؤون التدريس، وأنتم تعرفون هذا من خلال الإعلان عن الدرس. نحن عندنا جروبات أو مجموعات مرتبطة بالدرس، إذا رغبت سجل اسمك عند الإخوة هنا المشرفين على الدرس أو في التليجرام يعلن لك هل الدرس في هذا المكان أو الدرس في ذلك المكان، لأن هناك أعمال صيانة في ذلك المكان. فنتفق على هذا إن شاء الله. نأخذ ما يتيسر من الأسئلة. يقول هناك بعض الإخوة يقول يتساهلون في إجابة المؤذن ويقول إنها سنة كأنه يتقالها، هذا خطأ. السنة السنة، أنت تتكلم عندك درس كذا تتوقف، أنت في الجامعة، أنت هنا في هذا المسجد، في أي مكان سمعت المؤذن إلزم الصمت وأجب المؤذن كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلي وسلم عليه، ثم ادعو، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة، ثم ادعو بما يفتح الله عليك. وقد أدركنا سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله مع أن الدرس كله تفسير وسنة وعقيدة، ما إذا أذن المؤذن ما في أحد يتكلم، لا هو يتكلم رحمه الله ولا أحد يسأل ولا شيء، هكذا السنة. أنا أجل الناس نتعلم ونقرأ ولا نعمل بالسنة؟ لا، بل نقف ونسكت ونجيب المؤذن ثم أيضا نعمل ما بعد ذلك بالسنة. شخص مات وعليه زكاة، هل يجب عليه الإخراج زكاته بعد موته؟ نعم، إذا كان أهله يعرفون أن حلت الزكاة في يوم كذا وقد تباطأ أو تكاسل أو نسي أو نعم، هذا يخرج، هذا لا بد منه. أيضا يقول رجل دفع أو شرى بيته بالربا، هل يجوز أن يحج ذلك العام أم عليه أن كذا يجدد القيمة؟ نحن نقول إذا وجد عنده مال بعد ذلك وهو مال حلال يحج به، بل حتى قال بعض أهل العلم حتى لو حج بالمال الحرام القبول وعدم القبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يظهر أن حجه صحيح. لكن نحن نقول اتق الله، أطب مطعمك، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، حج من المال الطيب. لكن هذا لا يمنعك، اجمع الآن الدينار والدرهم من الحلال وتحج بإذن الله. أما من ناحية بيتك فنعم، حاول أنك تتخلص بأي طريقة أنه يكون من الحلال ولا يكون من الحرام، اتق الله عز وجل، هذا من أعظم الذنوب، محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اتق الله. هذا يسأل يقول إما يبلغن عندك الكبار، بمعنى أحد أولاده أو جميع أولاده؟ لا، المقصود يعني إذا كبر في السن، إذا كبر في السن لا شك أن الأولاد سيتفاوتون، منهم من سيكون بينه وبين والده مثلا 20 سنة، بعضهم 30 40. المهم أن الله عز وجل نص على حال كبر السن، قال العلماء لأن الأبوين في تلك المرحلة يحتاجان إلى مزيد عناية وإلى صبر، لأن تكثر الشكاية منهما والأمراض والعلل وكثرة الاعتراضات والقيل وكثرة الأسئلة، فلا بد أن يكون الإنسان صدره رحبا وعينه واسعة ولسانه رطبا، لا بد أن الإنسان يكون بهذه الخصال، لا بد يتحمل ويحتسب الأجر، إلزم قدميها كما قال عليه الصلاة والسلام، فثم الجنة، إلزم قدمها. وهنا هذا هو الاختبار الصحيح، أما كل إنسان يتبرم هذا خلاف البر كما نقلت في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ما معنى كفو أو إكفاء الوالدين؟ الإحسان، الكلام يعني ما فهمته. على كل حال الإحسان إلى الوالدين يشمل كما ذكرت كل إحسان بقول أو فعل. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومن أبقيته حيا أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.